بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في حكم مس المصحف وحمله للمحدث. نعم. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصنم. قال رحمه الله: فصل في حكم مس المصحف وحمله للمحدث. نعم، المقصود بالمحدث هنا المحدث الأصغر. المحدث الأكبر بالإجماع لا يجوز له أن يحمل، أن يمس المصحف. نعم. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها. العلاقة يعني ما هو مربوط في أصل المصحف. نعم. سواء علاقة يعني معلاق مثلا أو شيء يحمله. نعم. سواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق. الخريطة يعني القماش الذي يلف به المصحف. نعم. والغلاف والصندوق. نعم. إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب الصحيح المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف. نعم، بل هو صحيح، ما في بأس المحدث يمس المصحف إذا كان حدثه حدثا أصغر. ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله وابن كثير، وعلى أن قوله لا يمسه المطهرون هذا وصف للملائكة وليس للبشر، لكن أقول الأفضل أن الإنسان يعني لا يمس المصحف إلا طاهر والمتوضئ، والمقصود مس المصحف أي المكتوب. لكن لو شخص حمل من أطرافه ما في بأس، أو حمل من غلافه من الخارج ما في بأس، لكن يفتحه ويضع أصبعه على شيء المحرم، على شيء المكتوب من المصحف، الصحيح يجوز، لكن الأفضل لا يفعل هذا إلا متوضئ. نعم. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، يعني قصد من ناحية الحمل وغيره. نعم. سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. نعم. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.